راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير. يا راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير. عزام الأبي يا جميل المحيا ظللت تتوق كي تنال المنيا. عزام الأبي يا جميل المحيا ظللت تتوق كي تنال المنيا كي تنال المنيا. أنا ارتضي الذل لا أنا ارتضي العار أنا ارتضي الذل لا أنا ارتضي العار. سنجمع الشملة تحت راية الخير سنجمع الشملة تحت راية الخير. يا راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير. يا راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير. وسياف بات في سفوح الجبال يقصف الطغاة لا يعرف المحال. وسياف بات في سفوح الجبال يقصف الطغاة لا يعرف المحال لا يعرف المحال. أنا ارتضي الذل لا أنا ارتضي العار أنا ارتضي الذل لا أنا ارتضي العار. سنجمع الشملة تحت راية الخير سنجمع الشملة تحت راية الخير. يا راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير. يا راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير. اشهدي يا جموع إننا لن نلينا من قتيل مسجى أو طريد سجينا. اشهدي يا جموع إننا لن نلينا من قتيل مسجى أو طريد سجينا أو طريد سجينا. أنا ارتضي الذل لا أنا ارتضي العار أنا ارتضي الذل لا أنا ارتضي العار. سنجمع الشملة تحت راية الخير سنجمع الشملة تحت راية الخير. يا راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير. يا راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير. هلموا بركب قد أنار السبيلا يا ركب عزتنا بعد ذل ذليلا. هلموا بركب قد أنار السبيلا يا ركب عزتنا بعد ذل ذليلا بعد ذل ذليلا. أنا ارتضي الذل لا أنا ارتضي العار أنا ارتضي الذل لا أنا ارتضي العار. سنجمع الشملة تحت راية الخير سنجمع الشملة تحت راية الخير. يا راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير. يا راية الخير رفرفك الطير وعودي إلينا بفجر منير بفجر منير. لنجمع الشملة تحت راية الخير لنجمع الشملة تحت راية الخير لنجمع الشملة تحت راية الخير لنجمع الشملة تحت راية الخير لنجمع الشملة تحت راية الخير لنجمع الشملة تحت راية الخير لنجمع الشملة تحت راية الخير لنجمع الشملة تحت راية الخير.